كنا في المجلس السابق أهممنا أو أوشكنا من شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فأقول يعني أوشكنا في المجلس السابق أن ننهي ونتم يعني شرح هذا الحديث وما يتعلق به من مسائل فقهية. من تلك المسائل التي تطرقنا إليها في كلامنا على هذا الحديث عرفنا يعني أولا بأن هذا الحديث يعني دل على نجاسة ريق الكلب وفمه، دل هذا الحديث على نجاسة ريق الكلب وفمه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن طهور الإناء الذي يلغ فيه الكلب أن يغسل يعني 7 مرات أولاهن بالتراب، فدل ذلك كما قلت آنفا على نجاسة الكلب، على نجاسة يعني الكلب وبالتحديد يعني ريقه وفمه. وعرفنا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في تطهير الإناء الذي يلغ فيه الكلب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل 7 مرات، أمر بأن يغسل 7 مرات، وهذا الأمر طبعا بالإضافة إلى أنه أمر تعبدي، فقد يعني أثبتت أيضا يعني الدراسات العلمية الحديثة بأن يعني الكلب يعني يحمل الكثير من الجراثيم الخطيرة، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبالغة في تطهير الإناء الذي يعني يأكل فيه الكلب أو يشرب فيه الكلب، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل ذلك الإناء 7 مرات. وعرفنا أيضا بأنه لابد أن تكون إحدى هذه الغسلات يعني فيها تراب، لابد أن يكون في إحدى هذه الغسلات لابد أن يضم إليها التراب. وعرفنا بأن التراب أيضا متعين ولا يجزئ أن يجعل يعني بدل آخر يعني غير التراب كالصابون والأشنان وغير ذلك، بل لابد أن يغسل ذلك الإناء بالتراب. ولذلك أيضا يعني أرسل إلي يعني أحد الإخوة ب يعني وريقة يعني ورقة يعني فيها فائدة يعني ذكرها يعني بعض الباحثين المعاصرين، ويعني مفاد يعني ما جاء في تلك الورقة أن أيضا يعني بعض العلماء المعاصرين يعني أثبتوا بأن بعض الجراثيم التي يحملها معه الكلب وخاصة في رقه ولسانه يعني تلك الجراثيم لا تقتل ولا تموت إلا بمادة التراب، وهذا طبعا مما يؤكد أنه لابد من جعل التراب في إحدى الغسلات التي يغسل بها الإناء، ولا يكفي أن تجعل مادة أخرى كالصابون بدل التراب الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مجمل ما كنا قد تكلمنا عنه في المجلس السابق مما يتعلق بمسائل حديث أبي هريرة هذا. بقي فقط يعني في هذا الحديث أن أتحدث عن موضوع مهم، وهو أننا قلنا بأن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فإنه يغسل كم من مرة؟ 7 مرات فقط، يعني يغسل 7 مرات لا أكثر من ذلك، وتكون إحدى هذه الغسلات فيها ماذا؟ التراب، فيها التراب. وعرفنا بأن يعني أصح الروايات التي جاءت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن جعل التراب يكون في الغسلة الأولى، ولهذا ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فنص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن الغسلة التي يكون فيها التراب تكون هي أول غسلة يغسل بها هذا الإناء. قد يقول قائل: كيف نوفق بين حديث أبي هريرة هذا الذي في صحيح مسلم وبين ما رواه مسلم أيضا في صحيحه عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات طبعا إلى هنا الحديث لا إشكال فيه، إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وعفروه 8 بالتراب، إذن فأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل أن يغسل الإناء 7 مرات وأن يعفر في 8 بماذا؟ بالتراب. فهذا الحديث طبعا يدل ظاهره على أمرين، حديث عبد الله بن مغفل وهو في صحيح مسلم يدل ظاهره على أمرين اثنين. الأمر الأول أن الإناء الذي يشرب ويلغ فيه الكلب يغسل 8 مرات لا 7 مرات، لأنه قال: فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. وفي الغسلة 8 طبعا إذا عفرناه بالتراب فحينئذ سيحتاج إلى ماذا؟ إلى غسلة أخرى تنظفه، وهذه الغسلة تكون غسلة 8. إذن فظاهر هذا الحديث يدل على أن الإناء الذي يشرب فيه الكلب لابد أن يغسل 8 مرات، لا يغسل 7 مرات فحسب، بل يغسل 8 مرات. ويدل أيضا ظاهر هذا الحديث على أن التكريب يعني استعمال التراب يكون في الغسلة 8، لا في الغسلة الأولى، كما دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إذن فتلاحظون أن حديث عبد الله بن مغفل يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسألتين: المسألة الأولى في عدد ماذا؟ الغسلات. فحديث أبي هريرة ينص على أن عدد الغسلات 7، بينما حديث عبد الله بن مغفل ينص على أن عدد الغسلات 8. هذه المخالفة الأولى. والمخالفة الثانية: حديث أبي هريرة بروايته الراجحة والصحيحة يدل على أن التتريب يكون في أول غسلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولاهن بالتراب. وحديث عبد الله بن مغفل يدل على أن التتريب إنما يكون في آخر غسلة، أي في الغسلة 8، لقوله عليه الصلاة والسلام: وعفروه 8 بالتراب. إذن فكيف يعني يكون الجمع بين هذين الحديثين؟ أولا يعني ينبغي أن تعلموا أن أكثر العلماء إنما أخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يأخذوا بحديث من؟ عبد الله بن مغفل. أكثر العلماء أخذوا بحديث أبي هريرة ولم يأخذوا بحديث عبد الله بن مغفل، ولهذا نص ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد على أنه لا أحد من السلف أفتى بما دل عليه حديث عبد الله بن مغفل إلا الحسن البصري وحده، يعني الحسن البصري وحده من أفتى بأن الإناء الذي يشرب فيه الكلب لابد أن يغسل 8 مرات ويكون التتريب في الغسلة 8، والذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم أن الإناء لا يلزم أن يغسل هذه المرات 8، بل يكفي أن يغسل 7 مرات فقط، يكفي أن يغسل 7 مرات فقط ولا يغسل يعني 8 مرات. إذن فأكثر العلماء أخذوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يأخذوا بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل طبعا وما فائدة يعني ذكر أخذ أكثر العلماء بحديث أبي هريرة وعدم أخذهم بحديث عبد الله بن مغفل؟ طبعا فائدة ذلك أن نتبع نحن طبعا أكثر أهل العلم، ولهذا يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول العلم ما جاء من ها هنا وها هنا وها هنا، يعني العلم الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أن يتمسك به وأن يتشبث به هو العلم الذي يقول به أكثر العلماء، العلم الذي يعني يقول به ويعتمده أكثر أهل العلم، فهذا هو العلم الذي ينبغي لطالب العلم أن يتشبث به. ولهذا طبعا أهل العلم يعني كانوا يحذرون أشد التحذير من اتباع ماذا؟ غرائب العلم، لأن هذا العلم فيه أمور غرائب يعني لم يقل بها إلا النادر من أهل العلم، فمثل هذه الغرائب ينبغي لطالب العلم أن يجتنبها وأن لا يقول به، بل يقول ويفتي بالعلم الذي يعني اعتمده واتبعه أكثر علماء هذه الأمة. وبالتالي فلا شك أن يعني ما قال به أكثر علماء الأمة يعني هو أصوب بلا شك مما يقول به واحد منهم فقط، يعني هذا هو يعني السبب الذي حملني على ذكر هذه القضية. فإن قال قائل وكيف يمكن أن يوجه حديث عبد الله بن مغفل؟ فهو حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم، ولا شك أن الحديث إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوجه ماذا؟ يعني توجيها صحيحا. فنقول نعم، يعني حديث عبد الله بن مغفل يعني ذكر له العلماء يعني توجيها واضحا، وملخص هذا التوجيه أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مغفل إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات. طبعا الحديث له هنا لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في قوله عليه الصلاة والسلام وعفروه 8 بالتراب، وعفروه 8 بالتراب. قال العلماء كما نقل ذلك الإمام مسلم رحمه الله في شرحه، الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، وقال بذلك غيره من أهل العلم، قالوا معنى هذا الحديث معنى قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، معناه اغسلوا الإناء 7 مرات واجعلوا في إحدى هذه الغسلات 7 اجعلوا فيها ماذا؟ ترابا. وإنما جعل الغسلة التي يكون فيها تراب جعلها النبي صلى الله عليه وسلم غسلة ثامنة، لأن التراب ليس من جنس الماء، لأن التراب يختلف عن الماء. ولتوضيح هذا يعني أذكر لكم يعني قاعدة يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرحه لكتاب العمدة، كتاب عمدة الأحكام للمقدسي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله وهو طبعا يوجه هذا الحديث حديث عبد الله بن مغفل، يقول شيخ الإسلام الذي عليه أهل اللغة يعني أهل اللغة العربية أنه إذا كان اسم فاعل أنه إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول فأشرح هذا بالمثال. يقول إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدا يعني يزاد في ماذا؟ في العدد. قال كما قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ماذا؟ رابعه. يقول تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ماذا؟ رابعه. ويقول الله تبارك وتعالى أيضا كما في سورة الكهف سيقولون ثلاثة ماذا؟ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. طبعا الراجح أن أصحاب الكهف كانوا كم كان عددهم؟ سبعة. هذا هو الراجح. الراجح أن أصحاب الكهف كان عددهم ماذا؟ سبعة. لماذا قال الله تبارك وتعالى ثامنهم كلبهم؟ لأن الكلب ليس من جنس البشر فأقول لا. وبالتالي فإذا زدنا يعني هذا الأمر على العدد الأصلي لابد أن أزيد في العدد. لا يجوز لي أن أقول سبعة سابعهم كلبهم، لا يجوز ذلك، لأن عدد أصحاب الكهف كم؟ سبعة فقط، صح ولا لا؟ والكلب ليس من جنس البشر، وبالتالي فإذا زدته عليهم لابد أن أزيد في العدد، فأقول سبعة ماذا؟ ثامنهم كلبه. فنفس الشيء تماما، عدد الغسلات التي يغسل بها الإناء كم عددها؟ سبعة. عددها سبعة، الثامنة يكون فيها ماذا؟ التراب. إذا فهنا لما كان التراب يختلف عن جنس الماء جعل يعني الغسلة التي يكون فيها التراب كأنها غسلة ثامنة، وهي في الحقيقة ليست غسلة جديدة، وإنما هي إحدى الغسلات السبعة يجعل فيها التراب. لكن قال قائل فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب، لم يقل وعفروه السابعة بالتراب؟ نقول لأن التراب ليس من جنس الماء، ولهذا زاد في ماذا؟ في العدد، فجعله ماذا؟ ثمانية. إذن فهذه الصورة يعني تشبه إلى حد كبير وبعيد قصة أصحاب الكهف. فهم كم عددهم؟ سبعة، ثامنهم كلبهم. عدد الغسلات التي يغسل بها الإناء الذي يلغ فيه الكلب كم عددها؟ سبعة أيضا، ثامنها يكون فيها التراب. إذن نفس الشيء. إذن فليس المراد بالحديث أن الإناء لابد أن يغسل ثمان مرات، لا، بل يغسل فقط سبع مرات، وفي إحدى هذه الغسلات يجعل ماذا؟ التراب. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله لو قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل الإناء ثمان مرات لقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه ثمان أو ثمانية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، لم يقل اغسلوه ثمان مرات وعفروه الثامنة بالتراب، لا، هذا اغسلوه سبع مرات فقط. إذا فهذا يعني يدل على أن الغسلات التي يغسل بها الإناء هي سبع مرات فقط، وإنما قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب، يعني زاد في العدد. لماذا؟ لأننا في بعض الغسلات سنزيد ماذا؟ التراب، والتراب ليس من جنس الماء، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وعفروه الثامنة بالتراب. فيكون هذا الحديث شبيه بقول الله تبارك وتعالى في أصحاب الكهف وسيقولون سبعة وثامنهم كلبهم. هل أصحاب الكهف ثمانية؟ طبعا لا، أصحاب الكهف سبعة فقط، ولكن وجد معهم ماذا؟ كلب، وجد معهم كلب، فهكذا نقول أيضا قوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، المراد بذلك أن إحدى الغسلات يجعل فيها ماذا؟ يجعل فيها التراب، وإنما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كالغسلة الثامنة، لأن جنس التراب يختلف عن ماذا؟ عن جنس الماء. إذن هذا هو يعني تفسير وشرح هذا الحديث. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب، معناه اغسلوه 7 مرات واجعلوا في إحدى تلك الغسلات اجعلوا فيها ماذا؟ التراب. وبالتالي سيكون هذا الحديث يعني مطابقا إلى حد ما، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وليس معارضا له. أكمل لكم فقط يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله للفائدة يستفيد منه يعني خاصة طلاب العلم. يقول شيخ الإسلام ناقلا عن أهل اللغة: إذا كان اسم فاعل على العدد من غير جنس المفعول يجعله زائدا، يعني أهل اللغة يجعلونه زائدا على ماذا؟ على العدد الأصل. يعني إذا أضفت شيئا ما على عدد كان موجودا وهذا الشيء يخالف جنس المعدود لابد أن تزيده في العدد، فتقول كما قلنا يعني في الآية مثلا: ما يكون من نجوى 3، قال تعالى: إلا هو رابعه، لأن الله تبارك وتعالى ليس من جنس البشر، طبعا هذا واضح، ولهذا قال تعالى: ورابعهم كلبه. وكما قال أيضا في آية الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبه. إذن هذا هو المثال، يعني هذه الحالة. يقول الشيخ: وإن كان من جنسه جعله أحدهم. إذا أردت أن تخصص شيئا من عدد موجود أصلا وكان هذا المخصص من جنس يعني ذلك العدد، فحينئذ لا تزيده في العدد، لا تزيده في العدد، بل تجعله ماذا؟ أحد ذلك العدد. ومثاله في قوله تعالى في سورة التوبة: ثانيا ماذا؟ 2. يعني لما أراد الله تبارك وتعالى أن يذكر أو أن يخصص النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في عدد كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر، لم يقل الله تعالى 2. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من جنس يعني المعدود، ولهذا قال تعالى: 2. لماذا؟ لأن هذا المخصص بالذكر من جنس المعدود، إذن لا نحتاج إلى أن نزيد في العدد وأن نجعله يعني عددا زائدا، بل نجعله أحد ذلك العدد الموجود أصلا. إذن هذا هو يعني بيان هذه القاعدة التي ذكرها يعني شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا يقول الشيخ في تمام حديثه: قال فلما قال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل، قال فلما قال 7 مرات علم أن التراب سماه 8 لأنه من غير الجنس. سماه 8 لماذا؟ لأنه من غير الجنس. وإلا قال يعني لو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل عدد غسلات 8، يقول شيخ الإسلام: وإلا قال فاغسلوه 8 وعفروه 8 بالتراب. إذن هذا هو يعني توجيه هذا الحديث كما يعني ذكره أهل العلم كالإمام النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من العلماء. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تجدونه في كتابه شرح العمدة، تجدونه في كتابه شرح العمدة في المجلد الأول صفحة 86 إلى صفحة 87. إذا فنقول بحمد الله يعني لا تعارض بين حديث عبد الله بن مغفل وحديث أبي هريرة، غاية ما دل عليه حديث عبد الله بن مغفل أن الإناء إذا ولغ فيه الكلب فلابد أن يغسل 7 مرات وأن يجعل في إحدى تلك الغسلات ماذا؟ التراب. ولكن دل حديث أبي هريرة رضي الله عنه على الموضع الذي يكون فيه التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه قال أولهن بالتراب، كما في حديث أبي هريرة. هذا يعني ما يتعلق بالجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه وبين حديث عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه وأرضاه. بقي فقط يعني نقطة يعني نسيت أن ننبه عليها، يعني سلسلة التكرير. احنا قلنا الإناء إذا ولغ فيه الكلب لابد أن يغسل 7 مرات، وأن يجعل التراب في أول غسلة، وأن يجعل التراب في أول غسلة. كيف يعني يستعمل التراب في هذه الغسلة؟ يعني ما هي الصفة التي يستعمل عليها التراب في الغسلة الأولى؟ فنقول الأمر في ذلك واسع كما قال العلماء. إما أن تأخذ ترابا مبللا بالماء، يكون عندك التراب مبلل بالماء، فتحك به ماذا؟ الإناء، تحك به الإناء، ثم بعد ذلك تصب عليه الماء لتنظفه من ذلك التراب، وهذا كله يعد ماذا؟ الغسل الأولى. وإما أن تأخذ ترابا جافا تصبه على الإناء، ثم تصب شيئا من الماء على ذلك التراب وتحك الإناء، وبعد ذلك تصب الماء لتنظف الإناء، فهذا نفس الشيء يعتبر غسل أيضا. وإما أن تصب شيئا من الماء على الإناء ثم تفرغ التراب على ذلك الماء الموجود في الإناء أصلا وتحك به الإناء، ثم في النهاية تصب ماء لتنظيف الإناء من ذلك التراب. فكل هذه الصفات الثلاثة يعني لا فرق بينها. إذن إما أن تحك الإناء بتراب مبلل أصلا، أو تسبق وتضع ترابا في الإناء ثم تصب عليه شيئا من الماء حتى يتبلل وتحك به الإناء، كما يجوز أيضا أن تسبق فتضع شيئا من الماء في الإناء ثم تصب فيه ترابا وتحك به. كل هذه الصفات يعني صفات جائزة كما نص على ذلك أهل العلم، والله تعالى أعلم. وبهذا يعني الكلام نكون قد انتهينا من شرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في يعني ولوغ الكلب في الإناء. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد ذلك وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. قال الحافظ أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. صحابي هذا الحديث هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. وهذا الصحابي قد اختلف في اسمه على عدة أقوال، قد اختلف العلماء في اسمه على عدة أقوال، والصحيح أن اسمه الحارث بالتاء، الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه. وهذا الصحابي من الصحابة الذين طبعا غابوا عن غزوة بدر، ولكنه شهد غزوة أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا يعني سائر الغزوات التي حصلت بعد ذلك. وهذا الصحابي يلقبه العلماء بفارس النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام. وسبب هذا التلقيب هو ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة ذي قرد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة. قال عليه الصلاة والسلام يعني في هذه الغزوة قال: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة رضي الله عنه. ولأجل ذلك لقبه أهل العلم كالإمام الذهبي وغيره، لقبوه بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي طبعا يعني روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها هذا الحديث الذي معنا في هذا المجلس. وكانت وفاة هذا الصحابي رضي الله عنه سنة 54 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني ترجمة موجزة تتعلق بصحابي هذا الحديث، وهو أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، واسمه كما قلنا ماذا؟ الحارث ابن ربعي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث طبعا له سبب، وسببه كما يعني جاء في السنن عن كبشة رضي الله عنها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، يعني سكبت له ماء ليتوضأ به في إناء، فسكبت له وضوءا. قالت كبشة وهي تروي لنا هذه القصة عن أبي قتادة، قالت: فجاءت هرة لتشرب منه، يعني جاءت هرة لتشرب من ذلك الماء. قالت: فأصغى لها الإناء حتى شربت، يعني لما جاءت تلك الهرة وتلك القطة لتشرب، ماذا فعل أبو قتادة رضي الله عنها؟ أصغى لها الإناء. وكلمة أصغى بمعنى أمالة، يعني أمال لها الإناء حتى يسهل لها عملية الشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، يعني نظرة مستغرب ومتعجب من فعله، يعني كيف يعني تصغي لها الإناء لتشرب من ماء تريد أن تتوضأ به. وكأن كبشة رضي الله عنها يعني كانت تعتقد بأن الهرة مثل الكلب، لأن القط طبعا من عائلات ماذا؟ السباع، كما تعلمون من عائلات السباع. فهي كانت تعتقد بأن الهر يعني كالكلب، والكلب طبعا معروف أنه إذا ولغ في إناء نجس ما فيه من ماء، فكانت يعني تعتقد بأن القط مثل الكلب، وبالتالي فإذا شربت الهر من ماء فإنها تنجسه، ولهذا نظرت إليه يعني نظرة متعجب ومستغرب. فقالت كبشة: فرآني، يعني رآني أبو قتادة أنظر إليه. فقال لها: أتعجبين يا ابنة أخي، أتعجبين من هذا الفعل؟ قالت: فقلت نعم. فقال لها أبو قتادة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، أي قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إذن هذا هو يعني سبب رواية أبي قتادة رضي الله عنه لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بسبب الحديث. أما ما يتعلق بتخريج الحديث، فالحديث كما قال الحافظ رحمه الله أخرجه الأربعة، والمقصود بالأربعة أصحاب السنن: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قال الحافظ: وصححه الترمذي، يعني الترمذي رحمه الله لما روى هذا الحديث في سننه قال: هذا حديث حسن صحيح، إذن فهذا هو صحيح الترمذي رحمه الله. قال الحافظ: وصححه الترمذي وابن خزيمة. وقد سبق مرارا بأن المراد بتصحيح ابن خزيمة هو تخريجه للحديث في صحيحه، فابن خزيمة رحمه الله خرج هذا الحديث في صحيحه، مما يدل على أنه حديث صحيح عنده. هذا الحديث طبعا سنده يعني في إسناده المشهور فيه راوية امرأة اسمها حميدة بنت عبيد ابن رفاعة، حميدة بنت عبيد ابن رفاعة. وهذه الراوية لم يوثقها إلا ابن حبان رحمه الله. وابن حبان طبعا معروف بماذا؟ بتوثيقه للمجاهيل. يعني أحيانا ابن حبان يقول عن الراوي: هذا الراوي لا أعرفه ولا أعرف أباه وهو ثقة. لأن القاعدة عند ابن حبان هو حسن الظن بالرواة، فكل راو لا يبلغه فيه جرح فهو عنده ثقة. وهذه الطريقة طبعا ليست صحيحة فيما يتعلق برواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكفي أن يسلم الراوي من الجرح، بل لابد أن تثبت ماذا؟ ثقته وعدالته. لابد أن تثبت ماذا؟ ثقته وعدالته. فالراوي إذا لم يجرح فهذا لا يعني أنه ثقة. الراوي إذا لم يجرح فهذا لا يلزم ولا يعني أنه ماذا؟ ثقة. لأننا يعني في الرواية نحتاج إلى شيئين: الشيء الأول العدالة، بحيث يكون الراوي عدلا، يعني لا ليس متهما بفسق ونحو ذلك. والأمر الثاني هو الضبط، يعني لابد أن يكون حافظا ضابطا لما يرويه من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فكون الراوي لم يرد فيه يعني جرح ويعني لم، فهذا لا يعني أنه يعني عدلا وأنه حافظا ضابطا، بل قد يكون الإنسان في حد ذاته عدلا، يعني ليس يعني متهما بالفسق ونحو ذلك، ولكن قد يكون سيء الحفظ. ولكن كما قلنا يعني ابن حبان رحمه الله تعالى يعني كان متساهلا في التوثيق، فالراوي الذي لا يبلغه عنه جرح فإنه يوثقه مباشرة، ولهذا أهل العلم لم يعتمدوا على توثيق ابن حبان. فهذا الحديث فيه في إسناده هذه الراوية التي لم يوثقها إلا ابن حبان فقط. ولهذا اختلف العلماء يعني في هذا الحديث، فمنهم من صححه كما سبق في كلام الحافظ رحمه الله حيث صححه الترمذي وغيره، ومنهم من أعله بهذه العلة، فلا يمكن أن يصحح هذا الإسناد لأن فيه ماذا؟ هذه الراوية وهي مجهولة الحال، لم يوثق غير ابن حبان، وابن حبان لا يعتد بتوثيقه. ولكن بعض العلماء يعني ذكر أمرا يعني ممكن أن يستأنس به في تمشية هذا الإسناد، وذلك لأن هذا الحديث بهذا الإسناد قد رواه ماذا؟ مالك في الموطأ، قد رواه مالك في الموطأ. وقد نص العلماء على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يروي في موطئه إلا عن ثقة، ولهذا قال مثلا الإمام أحمد رحمه الله قال مالك، يقول الإمام أحمد مالك إذا روى عن رجل لم يعرف فهو حجة، يقول الإمام أحمد مالك إذا روى عن رجل لم يعرف، يعني لم يعرف بتوثيق وتعديل، يقول فهو حجة، لأن مالك رحمه الله لا يروي إلا عن ثقة. ويقول سفيان كان يعني الإمام مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيح، يعني لا يروي من الأحاديث إلا ما صح عنده. قال ولا يحدث إلا عن ثقات الناس، ولا يحدث إلا عن ثقات الناس. ولهذا ذكر يعني بشر بن عمر الزهراني رحمه الله قال سكت مالك بن أنس عن رجل فقال هل رأيته في كتبي، يعني سئل عن ذلك الرجل فسأل السائل قال هل رأيته في كتبي، يعني هل رأيته فيما ألفته من كتب كالموطأ؟ قال لا. فقال له الإمام مالك لو كان ثقة لرأيته في كتاب، لو كان ثقة لرأيته في كتاب. إذن فهذا هذه النقول يعني تدل دلالة يعني واضحة على أن الإمام مالك رحمه الله تعالى لا يروي وخاصة في كتابه الموطأ إلا عن ثقة. وبالتالي فما دام أن هذا الحديث خرجه مالك بهذا الإسناد في موطئه فهذا يدل على أن هذه المرأة الراوية وهي حميدة بنت عبيد بن رفاعة يعني كانت من الرواة الثقات عند الإمام مالك رحمه الله. إذن فهذا يعني أمر يعني يستأنس به في تصحيح هذا الحديث. أضف إلى ذلك أن هذا الحديث يعني له عدة طرق وشواهد، له عدة يعني طرق وشواهد تدل على أن الحديث يعني صحيح وله أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال في الهر إنها ليست بماذا بنجس. ولهذا الحديث كما قلت يعني صححه غير واحد من أهل العلم، فممن يعني صححه بالإضافة إلى ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني صححه أيضا إمام البخاري، نقل عنه ذلك الحافظ في التلخيص، وصححه أيضا يعني من المتقدمين الإمام العقيلي في كتابه الضعفاء قال إسناد ثابت صحيح، وصححه أيضا الدارقطني، وصححه أيضا الحاكم في المستدرك، يعني الحاكم خرج هذا الحديث في المستدرك وصحح إسناده ووافقه الذهبي على التصحيح، وصححه أيضا الإمام البيهقي نقل عنه ذلك الإمام النووي في المجموع، وصححه أيضا الإمام النووي في كتابه المجموع شرح المهذب، وممن صححه أيضا من المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث تجدونه مخرجا في كتاب الشيخ في الإرواء إرواء الغليل تحت حديث رقم 173، يعني حديث رقم 73 و100. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني حديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيما يتعلق بالتخريج. فيما يتعلق بشرح ألفاظ الحديث، طبعا قوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، الضمير يعود على ماذا؟ الهرة. إنها ليست بنجس أي الهرة والقطة، إنها ليست بنجس يعني كالكلب. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. لماذا؟ يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صيغة المذكر وصيغة المؤنث، قال إنها من الطوافين والطوافات. الطوافين تعود على ماذا؟ ها؟ يعني ذكور الهر، ذكور الهر يعني القطط الذكور، أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من الطوافين. وقوله عليه الصلاة والسلام والطوافات يعود على إناث الهر. إذن فالهر سواء كان ذكرا أو أنثى فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارته وعدم نجاسته، فقال عليه الصلاة والسلام إنما هي يعني القطة أو الهرة من الطوافين عليكم، يعني إن كانوا ذكورا، والطوافات إن كانوا ماذا؟ إناثا. وفي هذا الحديث طبعا كما يقول يعني العلماء شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكور الهر ذكور الهر وإناث الهر شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالخدم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن الطواف يعني كلمة الطواف في اللغة العربية تطلق ويراد بها ماذا؟ الخدم، يعني الذي يخدمك في بيتك، الإنسان الذي يخدمك في بيتك هذا في اللغة العربية يسمى ماذا؟ طوافا، لأنه يعني يكثر ماذا؟ التطواف والتجول في البيت، يعني يكثر الذهاب والإياب في البيت، ولهذا سمي الخادم ماذا؟ طوافا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني شبه القطط التي تكثر ماذا؟ يعني المرور والذهاب والمجيء في البيت، شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالخدم، سواء كانوا ذكورا أو إناثا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وهذا التشبيه كما قال العلماء أفاد بأن الله تبارك وتعالى خفف في أمر الهرة فلم يجعلها نجسة لأجل هذا السبب. إذن فمعنى هذا الحديث يعني بعبارة أخرى الأصل أن تكون الهرة من الحيوانات النجسة، لأن الهر سبع كما سبق، الهر من عقلة ماذا؟ السباع. فكان الأصل أن تكون الهرة نجسة، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد ولكون هذا الحيوان يكثر من الدخول على ابن آدم وملابسته وملابسة أغراضه وأوانيه ونحو ذلك، فلهذا السبب جعل الله تبارك وتعالى أو قدر الله تبارك وتعالى أن تكون الهرة طاهرة ولا تكون ماذا؟ نجس. هذا هو معنى هذا الحديث. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة قال عليه الصلاة والسلام: إنما أو قال ماذا قال؟ إنها ليست بنجس. إذن هذا هو حكم الهرة، أنها طاهرة وليست بنجس. ما هي العلة التي لأجلها كانت الهرة طاهرة ولم تكن نجسا مع أنها من عائلات السباع، والسباع المفروض أن تكون ماذا؟ نجسة. العلة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. إذن فلما كانت بمثابة الخدم الذين يكثرون التطواف في البيوت ويعني يلبسون الإنسان في البيت ويلبسون أغراضه وثيابه وأوانيه، فهذه هي الحكمة والعلة التي لأجلها قدر الله تبارك وتعالى أن تكون القطة طاهرة وألا تكون ماذا؟ نجسة. هذا هو يعني معنى هذا الحديث باختصار. طبعا أمر آخر ما يتعلق بمسائل هذا الحديث، ما يتعلق بمسائل هذا الحديث، هذا الحديث طبعا يعني ذكر يعني تحته العلماء مسألتين. المسألة الأولى تتعلق بالهرة القط، هل هو طاهر أو نجس؟ هل القط طاهر أو نجس؟ وهل الهرة طاهرة أم نجسة؟ هذه المسألة طبعا يعني وقع فيها خلاف بين أهل العلم، وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فالذي عليه جماهير العلماء أن الهرة ماذا؟ طاهر وليس بنجس. الذي عليه جماهير العلماء أن الهرة طاهر وليس بماذا؟ بنجس. هذا هو مذهب جمهور العلماء. وخالف في ذلك ماذا أو من؟ الحنفية. فذهب الأحناف إلى أن الهرة نجس، ذهب الأحناف إلى أن الهرة نجس، ولكن قالوا خففت ماذا؟ نجاسته، يعني هو نجس ليس بطاهر. ولكن خففت ماذا؟ نجاسته. وبالتالي فإن الهر إذا شرب من ماء فإنه يكره استعمال ذلك الماء. إذن عند الحنفية الهر هل هو طاهر؟ الجواب لا، هو نجس. ولكن مع ذلك لو شرب الهر من ماء فيجوز استعمال ذلك الماء للطهارة مثلا، ولكن مع الكراهة. يجوز استعماله ولكن مع الكراهة، يعني يكره استعماله. لماذا يكره استعماله عندهم ولا يحرم مع أنهم يقولون هو نجس؟ قالوا لأنه خفف في ماذا؟ في نجاسته. مثل ماذا؟ شكون يعطينا النجاسة؟ يعني مخففة، يعني مخففة الحكم. مثل بول الرضيع، بول الرضيع، بول الرضيع نجس، ولكن خفف في ماذا؟ في نجاسته. وبالتالي فالرضيع الذكر إذا بال مثلا في حجر أمه لا يلزمها أن تغسل ذلك الثوب، يكفيها أن تأخذ شيئا من ماء وترش بها المكان، يكفي ذلك. لماذا؟ لأن بول الرضيع وإن كان نجسا فإن النبي عليه الصلاة والسلام خفف في ماذا؟ في نجاسته. عندهم هنا نفس الحكم تقريبا، قالوا الهر نجس ولكن خفف في نجاسته، وبالتالي فإذا شرب من إنائه فيجوز استعمال ذلك الماء ولكن مع الكراهة، ولكن مع الكراهة. طبعا حجة الجمهور، احنا الجمهور ماذا قالوا؟ القط طاهر ولا نجس عنده؟ طاهر، ما هوش نجس وخففت نجاسته، لا بل هو طاهر كسائر الطاهر الطاهرات. وبالتالي فالهر إذا شرب من ماء فذلك الماء ماء طاهر أيضا، وبالتالي يجوز استعماله من غير كراهة، يجوز استعماله من غير كراهة. إذن هذا هو قول الجمهور. وطبعا الجمهور سيستدلون بماذا؟ طبعا سيستدلون بهذا الحديث، سيستدلون بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر، قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. وأما الحنفية فيستدلون بأدلة، وهذه الأدلة تنقسم إلى قسمين، منه ما هو صريح ولكن ليس بماذا؟ بصحيح. منه ما هو صريح ولكن ليس بصحيح، أدري هل نقلت يعني بعض تلك الأحاديث. يعني كانت معي يعني بعض الأحاديث ولكن لا أراها أمامي الآن. فالمهم أنه يعني رويت، يعني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث التي قد يستدل بها على ماذا؟ على نجاسة الهر. منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السنور سبع، السنور سبع، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن السنور ماذا؟ سبع. والسباع ما حكمها؟ ها؟ النجاسة. ولكن نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ماذا؟ ضعيف. هناك أيضا يعني حديث آخر يعني لا يحضرني الآن يعني لفظه يعني تماما، وفيما أذكر الآن يعني ما جاء يعني في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الهر في إناء فاغسلوه ثلاثا أو كذا. المهم أنه أيضا حديث يعني ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا هو القسم الأول من أدلة الحنفية، منه ما هو صريح ولكن ليس بماذا؟ بصحيح. والضعيف طبعا هل يصلح للاستدلال؟ طبعا لا. القسم الثاني من الأدلة التي استدل بها الأحناف هي بعض الأحاديث العامة، بعض الأحاديث العامة، منها ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون بأرض ثلاث. هذا الحديث سبق معنا وهو حديث القلتين، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الماء يكون بأرض ثلاث، وما ينتبه من السباع، وما ينتبه من ماذا؟ من السباع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبر. إذن فاستدل الأحناف بعموم قوله عليه الصلاة والسلام أو ما جاء في هذا الحديث وما ينتبه من السباع. إذن فدل حديث ابن عمر هذا على أن السباع ماذا؟ نجس. على أن السباع نجس. ومن المعلوم أن الهر من عائلة ماذا؟ السباع. قالوا فيلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ الهر سبع أيضا. فكيف الرد عن هذا الاستدلال يا جماعة؟ ها؟ أحسنت، نعم. نقول هذا حديث عام، هذا حديث عام، يعني أخبر على وجه العموم بنجاسة ماذا؟ السباع. ولكن حديث أبي قتادة حديث خاص، حديث خاص، ولا شك أن الخاص مقدم على العام، الخاص مقدم على العام. ولهذا لا يجوز مثلا أن نستدل بعموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة على أن السمك محرم، لأن الأحاديث التي جاءت في حل السمك أحاديث خاصة، ونص هذه الآية عام، والخاص مقدم على العام. إذا نقول أن هذا الحديث صحيح ولكنه حديث عام، فيقدم عليه الحديث الخاص وهو حديث أبي قتادة، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنها أي في الهر ليست بنجس. إذا فنقول نعم السباع عموما نجسة، ولكن ما خصه الدليل لابد أن يخصص من هذه العمومات. وعليه فالراجح في هذه المسألة هو مذهب من؟ مذهب الجمهور القائلين بأن الهر طاهر وليس بنجس، وبالتالي فإذا ولغ الهر أو شرب في إناء ماء فذلك الماء يعني طاهر، يعني لا شبهة فيه، وبالتالي فيجوز استعماله من غير كراهة، يجوز استعماله من غير كراهة. هذه المسألة الأولى. مسألة أخرى يعني ذكرها العلماء تحت هذا الحديث تتعلق بقوله عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس، إنها ماذا؟ إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل الهر طاهرا لعلة، ما هي هذه العلة؟ طوافها على الإنسان، كثرة طوافها بالإنسان. اختلف العلماء في هذه العلة هل هي متعدية إلى سائر الحيوانات أو لا. يعني لو وجد حيوان ما، لو وجد حيوان ما وكان من المفروض أن يكون هذا الحيوان ماذا؟ نجسا، ولكن وجدنا هذا الحيوان يعني يكثر أو تكثر ملابسة الإنسان له، فهل هذه العلة تكفي لجعله حيوانا طاهرا أو لا؟ مثال ذلك مثلا الحمار، الحمار مثلا اختلف العلماء في سؤره وفي يعني عرقه وفي يعني ريقه ونحو ذلك، هل هو طاهر أو نجس، هل هو طاهر أو نجس. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ماذا؟ نجس. ذهب بعض أهل العلم إلى أن سؤر الحمار وعرقه نجس. لماذا؟ لأنه حيوان محرم. ماذا؟ حيوان محرم ماذا؟ الأكل. وطبعا العلماء لهم قاعدة، لهم قاعدة تقول الحيوان إن كان حلال الأكل فهو ماذا؟ طاهر، وبالتالي يكون ريقه طاهرا ويكون عرقه طاهرا وهكذا. وأما إن كان محرم الأكل مثل الحمار الأهلي، طبعا الحمار المتوحش طاهر، ولكن الكلام على الحمار الأهلي، الحمار الأهلي طبعا محرم الأكل كما لا يخفى، وبالتالي فالأصل فيه كما يقول العلماء أنه نجس. الأصل فيه ماذا؟ أنه نجس، وبالتالي فيكون ريقه نجس ويكون عرقه نجسا وهكذا. طيب، ولكن لو قلنا بأن الأصل فيه أن يكون نجسا، فكونه حمارا أهليا وبالتالي فإن ملابسة الإنسان له فتكثر. طبعا أنت في حاجة إلى هذا الحمار لتنتفع به، ليحمل أثقالك إلى غير ذلك، فأنت يعني كثير الملابسة لهذا الحيوان. إذا فهذه العلة التي لأجلها حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة الهر موجودة في ماذا؟ في الحمار الأهلي. إذا الحمار الأهلي أيضا يعد ماذا؟ من الطوافين علينا والطوافات إذا كانت أنثى طبعا. فهل هذا الوصف، هذا الوصف يكفي ليحكم فيه بالطهارة أو لا؟ هذه المسألة التي يعني نحن بصدد ماذا دراستها. إذا فنعيد المسألة، المسألة تقول النبي عليه الصلاة والسلام حكم للهر بالطهارة لعلة، وهي كونه ماذا؟ من الطوافين عليه. فهل إذا وجدت هذه العلة في حيوان آخر الأصل أن يكون نجسا ولكننا نحكم فيه بماذا؟ بالطهارة لوجود هذه العلة فيه، هل هذه العلة تتعدى إلى حيوان آخر غير الهر أو لا؟ هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن هذه العلة ليست متعدية، قالوا هذه العلة ليست متعدية. فإذا وجد حيوان آخر غير الهر، إذا وجد حيوان آخر غير الهر وكان هذا الحيوان الأصل فيه أن يكون ماذا؟ ماذا؟ نجسا، فإنه يحكم بماذا؟ بنجاسته ولو كان من الطوافين علينا، لأن العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بها بماذا؟ بالهر فقط، فهي ليست علة ماذا؟ متعدية. هذا قول ذهب إليه بعض أهل العلم. وذهب البعض الآخر إلى أن هذه العلة متعدية، فإذا وجدت في حيوان، إذا وجدت في حيوان الأصل في هذا الحيوان أن يحكم بنجاسته، ولكن نظرنا إلى هذا الحيوان فوجدناه من الحيوانات التي تكثر الطواف والاقتران بالإنسان، فإن هذه العلة تجعله ماذا؟ من الحيوانات الطاهرة، وبالتالي فهذه العلة عند هؤلاء العلماء تعد علة ماذا؟ متعدية وليست خاصة بالهرة. وهذا القول الثاني هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح، وهو الراجح. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم للهرة بالطهارة لعلة، صح ولا لا؟ حكم للهرة بالطهارة لعلة. والقاعدة عند العلماء ماذا تقول؟ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، هذه القاعدة. إذا متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى فقدت العلة فقد الحكم، هذه قاعدة أهل العلم. إذن نقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما حكم بطهارة الهرة لهذه العلة، فهذه العلة هي التي كانت سببا لهذا الحكم. وبالتالي فإذا وجدت هذه العلة، إذا وجدت هذه العلة في حيوان آخر فإنه يحكم له أيضا بالطهارة. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم طهارة ماذا؟ الحمار، فريق الحمار طاهرا وعرقه طاهر. لماذا؟ لهذه العلة، لأنه من الطوافين علينا والطوافات. واضح؟ إذن هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو هو أن هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الهر هي علة متعدية، ليس خاصة بالهر، فإذا وجد في حيوان آخر فإنه يحكم أيضا بطهارته، عملا بقاعدة العلماء الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم. فإن قال قائل، إن قال قائل لماذا لم نحكم أيضا بطهارة الكلب مع أنه من الطوافين علينا والطوافات، صح ولا لا؟ نقول نعم، هو صحيح من الطوافين علينا والطوافات، ولكن ورد فيه نص خاص، لأن إنه من الطوافين عليكم والطوافات أيضا هذا نص عام، والخاص يقضي على ماذا؟ على العام. نقول الكلب لم نحكم بطهارته ولم ندخله في عموم هذه القاعدة لأنه ورد فيه نص خاص، ورد فيه نص خاص، والخاص مقدم على العام، والله تعالى أعلم. فهذه يعني بعض المسائل التي يعني ذكرها أهل العلم تحت حديث أبي قتادة هذا، والله تعالى أعلم. وأكتفي بهذا القدر، وإن بقي يعني شيء من الوقت نجيب على بعض الأسئلة. يقول: ألا يستفاد من كلام ابن عبد البر أن هناك إجماع قبل الحسن؟ طبعا لا، يعني المسألة ما دام أنه خالف فيها الحسن البصري فلا يمكن أن يدعى فيها الإجماع، فالمسألة ليست محلا أو ليست إجماعا، بل هي من المسائل الخلاف، ولكن الخلاف فيها طبعا ضعيف، الخلاف فيها يعني ضعيف كما أشرنا إلى ذلك يعني آنفا. يقول: هل هناك قاعدة ما حرم أكله فهو نجس؟ طبعا هذه القاعدة يعني يذكرها أهل العلم، ولكن ليش صحيح هذه القاعدة؟ ليش صحيحة يا جماعة؟ يعني كل ما حرم أكله فهو نجس، فهذه القاعدة ليس صحيحة. فالتحريم والنجاسة غير متلازمين، قد يحرم الشيء ولا يكون نجس. ولهذا مثلا من النجاسة من المحرمات مثلا المخدرات، فعاطي المخدرات طبعا محرم، ومع ذلك فالمخدر الحشيشة ليس نجس، فلو لمس الإنسان مثلا لا يؤمر بأن يغسل يعني يده، فهي ليست نجس. إذن فالتحريم والتنجيس يعني ليس متلازمين، بمعنى أنه قد يكون شيء محرما ولا يكون ماذا؟ نجس. ولكن العكس صحيح، كل نجس فهو ماذا؟ محرم. كل نجس فإنه يحرم ماذا؟ يعني تعاطيه وتناوله. وأما العكس يعني ليس فيه لزوم، قد يكون الشيء محرما ولا يكون ماذا؟ نجسا. إذن فليس كل محرم، ليس كل محرم ماذا؟ نجسا. وبالتالي القطة محرمة طبعا، القطة محرمة ومع ذلك هي ليست بنجس. يقول: إذا ولغ القط في إناء هل نستطيع شرب الماء الذي فيه؟ نقول نعم طبعا، أقول نعم، ولكن ها هنا مسألة مهمة فاتني أن أنبه عليها، وهذه فائدة طبعا الأسئلة يعني تذكرني ببعض الأشياء. احنا لما قلنا في الهر إنه ليس بنجس، فهذا باعتبار ذاته طبعا، ولكن لو رأينا مثلا الهر قتل مثلا فأرة، لو رأينا الهر مثلا قتل فأرة وأكل يعني شيئا من تلك الفأرة، فذلك الدم الذي يبقى طبعا في فم الهر هذا نجس ولا لا؟ لا شك في أنه نجس. وبالتالي في تلك اللحظة إذا رأيناها تشرب من ماء فنحكم بنجاسة ذلك الماء، وذلك لأجل النجاسة التي عارضت لهذه الهرة لا لأجل ذات الهرة، فالهرة في حد ذاتها طاهرة ليست نجسة، ولكن لو تناولت شيئا نجسا فإنه في تلك اللحظة يحكم بنجاستها لأجل ذلك الشيء النجس. واضح؟ فإذا رأيناها مثلا في لحظة ما قد قتلت فأرة ويعني في نفس اللحظة شربت من ماء فحينئذ نجزم بنجاسة ذلك الماء، طبعا إذا كان قليلا نقول هو نجس. لماذا؟ لأننا تيقنا من وجود نجاسة في فم الهرة، ولكن الأصل هو ماذا؟ الطهارة. يعني هذا يعني لابد أن ننتبه له. فالإنسان لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إذن حتى لو رأيناها على عليها نجاسة فنحكم بطهارتها، طبعا لا. ولهذا الإنسان مثلا هل هو طاهر أو نجس؟ طبعا هو طاهر، ولكن لو وجد عليه شيء من النجاسة ألا يحكم بنجاسة يعني ذلك الشيء؟ طبعا يحكم، صح ولا لا؟ إذن لابد أن يعني نفرق بين الصورتين والمسألتين. طيب وش من